بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. بسم الله، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قلتم أحسن الله إليكم. يبين الله تعالى إعلان خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام توحيده لربه وبراءته من الشرك والمشركين، فيقول تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، أي من الأوثان والأصنام. ثم استثنى ربه فقال: إلا الذي فطرني، أي خلقني، فإنه سيهدين، فنفى العبادة عن كل ما سوى الله تعالى في قوله إنني براء مما تعبدون، وأثبت العبادة لله تعالى وحده في قوله إلا الذي فطرني. وهذا هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإنها مشتملة على النفي والإثبات، فالنفي في لا إله والإثبات في إلا الله، والنفي فيه الكفر بالطاغوت والإثبات فيه الإيمان بالله وحده، وهذان هما أصل التوحيد الذي لا يقوم إلا بهما. فلا يكفي نفي العبادة عن كل ما سوى الله حتى تثبت لله وحده، ولا يكفي إثبات العبادة له تعالى حتى تنفى عن كل ما سواه مع البراءة من أهلها وبغضهم ومعاداتهم. وقوله تعالى: وجعلها، أي وجعل إبراهيم هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد باقية في عقبه، أي في ذريته من بعده، لعلهم يرجعون، أي إليها، فهي باقية في عقبه إلى يوم القيامة، ولا يزال في عقبه وذريته من يقولها ويعتقدها حتى تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات في آخر الزمان. قولوا لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون، أي إليها، فهي باقية في عقبه إلى يوم القيامة، ولا يزال في عقبه وذريته من يقولها ويعتقدها حتى تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات في آخر الزمان. ما في شفق العلة، ما في شفق العلة كرمسين من العلة، بمعنى لكي يرجعون إليها. لعلهم في كلام الحافظ والبراوي والقرطبي لعلهم. قولوا لعلهم يرجعون. هل بمعنى التعليل لكي يرجعون إليها. يعني ليرجعوا إليها وليس للترجع. أتكلم عليه. السلام عليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لعلهم يرجعون، أي إليها. سقط. أتكلم عن لعل قرطبي. اللغة تكلم منه الزمخشري من عاشور، عطية تكلموا فيه. ابن جوزي كذلك. نعم نعم. ابن عاشور قال لعلهم يرجعون، أي لعلهم يرجعون عن كفرهم، فحرف لعل لإنشاء الرجاء، والرجاء هنا رجاء إبراهيم لا محالة. إيش فلعل إيش؟ لعلهم يرجعون، أي لعلهم يرجعون عن كفرهم. فحرف لعل لإنشاء الرجاء، والرجاء هنا رجاء إبراهيم لا محالة. فتعين أن يقدر معنى قول صادر من إبراهيم بإنشاء رجائه بأن يقدر قال لعلهم يرجعون أو قائلا لعلهم يرجعون. ليس بظاهر الرجاء غيره. ثم الجوزي ولا الحيان كلام الله سمخشري. ابن الجوزي قال لعلهم يرجعون إلى التوحيد كلهم إذا سمعوا أن أباهم تبرأ من الأصنام ووحد الله عز وجل. كذا مثل كلام عشر كان يقصدنا للرجاء. نعم كذلك ما لست معنى ترجعنا لكي يرجع، لأن الله لا يرجع أحد ولا خوف أحد. جاءتنا أهل اللغة لابد يتكلمون عليها سمح شريفة. الشيخ محمد المثيمين شرح السورة هذه. نعم أحسن. نعم شرحها الشيخ أحمد السعدي. عطيهم فسرون يعني لابد كلام بالعشور كان كلها كان يصير كان الترجي سبب أحسن الله عليكم. شيخ المعتمين قال لعلهم أي أهل مكة، ولو قيل لعلهم أي عقبه، لأن الآيات ما فيها ذكر أهل مكة فيها العقب، ومعلوم أن أهل مكة من عقبه وأن بني إسرائيل من عقبه، فإذا قلنا إن الضمير في لعلهم يرجعون يعود على عقبه صار أعم مما قال المؤلف. قال المؤلف جلالين كان شرع الجلالين. لأن المؤلف خصها بجزء من العقب، وهذا قصور بلا شك، ولهذا اتخذ هذه القاعدة لا تفسر القرآن بأخص مما يدل عليه، بمعنى إذا كان القرآن يدل على شيء عام فلا تخصصه إلا إذا كان هناك دليل، وإلا فأبقه على عمومه. إيش لا تفسره بإيش؟ إذا كان القرآن يدل على شيء عام فلا تخصصه إلا إذا كان هناك دليل، وإلا فأبقه على عمومه. تفسير. أحسن الله عليكم. قال وجملة لعلهم يرجعون تعليل للجعل، أي جعلها باقية رجاء أن يرجع إليها من يشرك منهم بدعاء من يوحد. تعليل للجعل. جعلها نعم تعليل سأل. وبعد هيش رجاء. تعليل للجعل أي جعلها باقية رجاء أن يرجع إليها من يشرك منهم بدعاء من يوحد. وقيل الضمير في لعلهم راجع. كيف التعليل ورجع؟ تعليل الجعل جعلها أي جعلها باقية رجاء أن يرجع إليها من يشرك منهم بتوحيد من يوحد. جمع بين أمر بالتالي وبين الرجاء ما إلى التعليم قررنا للتعليم. نعم. لعلهم يرجعون أي إليها، فهي باقية في عقبه إلى يوم القيامة، ولا يزال في عقبه وذريته من يقولها ويعتقدها حتى تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات في آخر الزمان. نعم، يحتاج إلى يعني مراجعة بقية تفسير سبخشري وعطية وعبد الرحمن السعدي. قال عليه وعليكم الشيخ السعدي رحمه الله قال وقال من أول قال ابراهيم لأبيه وقومه. أحسن الله عليكم. يخبر تعالى عن ملة إبراهيم الخليل عليه السلام الذي ينتسب إليه أهل الكتاب والمشركون وكلهم يزعم أنه على طريقته، فأخبر عن دينه الذي ورثه الذي ورثه في ذريته، فقال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الذين اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم ويتقربون إليهم إنني براء مما تعبدون، أي مبغض لهم مجتنب معاد لأهله، إلا الذي فطرني فإني أتولاه وأرجو أن يهديني للعلم بالحق والعمل به، فكما فطرني ودبرني بما يصلح بدني ودنياي فسيهدين. قوله يخبر تعالى عن ملة إبراهيم الخليل عليه السلام الذي ينتسب إليه أهل الكتاب والمشركون وكلهم يزعم أنه على طريقته، فأخبر عن دينه الذي ورثه في ذريته، فقال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الذين اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم ويتقربون إليهم إنني براء مما تعبدون، أي مبغض لهم مجتنب معاد لأهله، إلا الذي فطرني فإني أتولاه وأرجو أن يهديني للعلم بالحق والعمل به، فكما فطرني ودبرني بما يصلح بدني ودنياي فسيهدين لما يصلح ديني وآخرتي. وجعلها أي هذه الخصلة الحميدة التي هي أم الخصال وأساسها، وهي إخلاص العبادة لله وحده والتبري من عبادة ما سواه، كلمة باقية في عقبه أي ذريته. لعلهم إليها يرجعون لشهرتها عنه وتوصيته لذريته وتوصية بعض بنيه كإسحاق ويعقوب لبعض، كما قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه إلى آخر الآيات، فلم تزل هذه الكلمة موجودة في ذريته عليه السلام حتى دخلهم الترف والطغيان. قل ليس عنهم لعلهم يرجعون أحسن الله. لعلهم إليها يرجعون لشهرتها عنه وتوصيته لذريته وتوصية بعض بنيه كإسحاق ويعقوب لبعض، كما قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه إلى آخر الآيات. طيب. الحمد لله. السلام عليكم. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة لعلهم يرجعون أي جعل الكلمة باقية فيهم لعل الزائغين الضالين منهم يرجعون إلى الحق بإرشاد المؤمنين المهتدين منهم، لأن الحق ما دام قائما في جملتهم فرجوع الزائغين عنه إليه مرجو مأمول، كما دل عليه قوله لعلهم يرجعون. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة لعلهم يرجعون أي جعل الكلمة باقية فيهم لعل الزائغين الضالين منهم يرجعون إلى الحق بإرشاد المؤمنين المهتدين منهم، لأن الحق ما دام قائما في جملتهم فرجوع الزائغين عنه إليه مرجو مأمول كما دل عليه قوله لعلهم يرجعون. والرجاء المذكور بالنسبة إلى بني آدم لأنهم لا يعرفون من يصير إلى الهدى ومن يصير إلى الضلال. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: وفي الكلام تقديم وتأخير، والمعنى فإنه سيهدين لعلهم يرجعون، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي قال لهم يتوبون عن عبادة غير الله، انتهى منه. وإيضاح كلامه أن المعنى أن إبراهيم قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون لأجل أن يرجعوا عن الكفر إلى الحق. والضمير في قوله لعلهم يرجعون على هذا راجع إلى أبيه وقومه، وعلى ما ذكرناه أولا فالضمير راجع إلى من ظل من عقبه، لأن الظالين منهم داخلون في لفظ العقب، فرجوع ضميرهم إلى العقب لا إشكال فيه، وهذا القول هو ظاهر السياق والعلم عند الله تعالى. نعم نعم كنت أقول للدروس. نعم أحسن الله عليكم. لعلهم يرجعون تعليل للجعل، أي جعلها. قال الشيخ محمد قال الألوسي رحمه الله في تفسيره لعلهم يرجعون تعليل للجعل، أي جعلها باقية في عقبه كي يرجع من أشرك منهم بدعاء من وحد أو بسبب بقائها فيهم. والضميران للعقب وهو بمعنى الجمع، والأكثرون على أن الكلام بتقدير مضاف، أي لعل مشركيهم، أو الإسناد من إسناد ما للبعض إلى الكل. وأولوا لعل بناء على أن الترجي من الله سبحانه وهو لا يصح في حقه تعالى أو منه عليه السلام، لكنه من الأنبياء في حكم المتحقق، ويجوز ترك التأويل كما لا يخفى، بل هو الأظهر إذ كان ذاك من إبراهيم عليه السلام. لعلهم يرجعون تعليل للجمع، أي جعلها باقية في عقبه كي يرجع من أشرك منهم بدعاء من وحد أو بسبب بقائها فيهم. والضميران للعقب وهو بمعنى الجمع، والأكثرون على أن الكلام بتقدير مضاف، أي لعل مشركيهم، أو الإسناد من إسناد ما للبعض إلى الكل. وأولوا لعل بناء على أن الترجي من الله سبحانه وهو لا يصح في حقه تعالى أو منه عليه السلام، لكنه من الأنبياء في حكم المتحقق، ويجوز ترك التأويل كما لا يخفى، بل هو الأظهر إذ كان ذاك من إبراهيم عليه السلام. وأول لعل بناء على أن الترجي من الله سبحانه وهو لا يصح في حقه تعالى أو منه عليه السلام، لكنه من الأنبياء في حكم المتحقق، ويجوز ترك التأويل كما لا يخفى، بل هو الأظهر إذ كان ذاك من إبراهيم عليه السلام. بس طيب. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. يبين الله تعالى عتو مشركي قريش وعنادهم واستكبارهم على الحق بعد معرفته، فيقول تعالى: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق، أي من الله تعالى ورسول مبين وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن هؤلاء المشركين طال بهم العمر حتى أدركوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءهم الحق من عند الله، فعلموا الحق وعرفوه ولكنهم لم يقبلوه حسدا وعنادا واستكبارا. ولهذا قال تعالى: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، أي جاحدون، فردوا الحق عنادا وجحودا، وإلا فهم يعلمون أنه رسول الله حقا ويعلمون أنه الحق من ربهم. وهذا من أعظم الكفر، لأنهم لم يجهلوا الحق وإنما عاندوه وجحدوه. ثم قال تعالى: وقالوا، أي مشركو قريش، على وجه التعنت والاعتراض على الله: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فاعترضوا على الله في جعله النبوة في محمد صلى الله عليه وسلم وهو فقير لا مال له، واقترحوا عليه أن يجعل النبوة والرسالة في رجلين عظيمين في أعينهم وأنفسهم، ممن لهم مكانة ووجاهة وسعة في الأموال، قيل هما الوليد بن المغيرة من مكة وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف، وقيل غيرهما. فرد الله تعالى عليهم بقوله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، استفهام بمعنى النفي. والمعنى أن الأمر ليس مردودا إليهم، فالله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالاته، كما قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. ثم بين الله تعالى أنه قسم بين العباد معايشهم وفاوت بينهم في ذلك، فقال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، أي جعلهم متفاوتين في أرزاقهم وأموالهم وفي عقولهم وأفهامهم وفي أعمالهم وقدراتهم وفي غير ذلك من التفاوت. ثم بين الله الحكمة من هذا التفاوت، فقال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فرد الله عليهم بقوله: أهم يقسمون رحمة ربك، استفهام بمعنى النفي. والمعنى أن الأمر ليس مردودا إليهم، فالله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالاته، كما قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. ثم بين الله تعالى أنه قسم بين العباد معايشهم وفاوت بينهم في ذلك، فقال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، أي جعلهم متفاوتين في أرزاقهم وأموالهم وفي عقولهم وأفهامهم وفي أعمالهم وقدراتهم وفي غير ذلك من التفاوت. ثم بين الله الحكمة من هذا التفاوت، فقال تعالى: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي ليسخر بعضهم لبعض ويخدم بعضهم بعضا لاحتياج بعضهم إلى بعض وقيام مصلحة كل أحد بغيره، ولو كانوا على وتيرة واحدة، بأن كان الناس كلهم تجارا أو كلهم عمالا أو كلهم أغنياء أو كلهم فقراء، ما انتظمت أحوالهم وحياتهم ولا استقامت مصالحهم وأعمالهم، ولكن الله فاوت بينهم. وقوله تعالى: ورحمة ربك خير مما يجمعون، أي خير مما يجمعونه في أيديهم من متاع الدنيا. ولا شك أن رحمة الله خير لهم من ذلك، لأن ما في أيديهم متاع زائل ورحمة الله باقية. ثم قال الله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة. فقال تعالى: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن. وقالوا لولا نزل أحسن الله إليكم. وقالوا أي مشركوا قريش على وجه التعنت والاعتراض على الله لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فاعترضوا على الله في جعله النبوة في محمد صلى الله عليه وسلم وهو فقير لا مال له، واقترحوا عليه أن يجعل النبوة والرسالة في رجلين عظيمين في أعينهم وأنفسهم ممن لهم مكانة ووجاهة وسعة في الأموال، قيل هما الوليد بن المغيرة من مكة وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف، وقيل غيرهما. فرد الله تعالى عليهم بقوله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، بقرتين مكة والطائف، بقرتين مكة والطائف، فرد الله عليهم. والمراد بالقريتين مكة والطائف. فرد الله تعالى عليهم بقوله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك استفهام بمعنى النفي، والمعنى أن الأمر ليس مردودا إليهم، فالله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالاته، كما قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ثم بين الله تعالى أنه قسم بين العباد معايشهم كلام الحافظ البغوي وقالوا لنزل هذا القرآن أحسن الله عليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، أي كابروه وعاندوه ودفعوا بالصدور والراح كفرا وحسدا وبغيا، وقالوا أي كالمعترضين على الذي أنزله تعالى وتقدس لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي هلا كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير في أعينهم من القريتين يعنون مكة والطائف. قاله ابن عباس وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي وقتادة والسدي وابن زيد. وقد ذكر غير واحد منهم أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي، وقال مالك عن زيد بن أسلم والضحاك والسدي يعنون الوليد بن المغيرة ومسعود بن عمرو الثقفي، وعن مجاهد عمير ابن عمرو ابن مسعود الثقفي، وعنه أيضا أنهم يعنون الوليد بن المغيرة وحبيب بن عمرو بن عمير الثقفي، وعن مجاهد يعنون عتبة بن ربيعة بمكة وابن عبد ياليل بالطائف. وقال السدي عنوا بذلك الوليد بن المغيرة وكنانة بن عمرو بن عمير الثقفي. والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أي البلدتين كان. قال أحسن الله عليكم. قال البغوي رحمه الله وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعنون الوليد بن المغيرة ابن المغيرة من مكة وعروة بن مسعود الثقفي بالطائف، قاله قتادة. وقال مجاهد عتبة بن ربيعة من مكة وابن عبد ياليل الثقفي من الطائف، وقيل الوليد بن المغيرة من مكة ومن الطائف حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي، ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك يعني النبوة. قال مقاتل يقول بأيديهم مفاتيح الرسالة فيضعونها حيث شاءوا، ثم قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فجعلنا هذا غنيا وهذا فقيرا وهذا ملكا وهذا مملوكا، فكما فضلنا بعضهم على بعض في الرزق كما شئنا كذلك اصطفينا بالرسالة من نشاء من شئنا. نعم لا شك أن النبوة رحمة شاملة، لكن تأتي النبوة رحم الله الخلق النبوة

أي الذي تعامى وتغافل عن الهدى والحق بعد معرفته، فهذا إذا جاء يوم القيامة قال لقرينه الذي أضله: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. أي أنه يتمنى أن لو كان بينهما بعد المشرقين، أي أنه يتمنى أن لو كان بينهما بعد ما بين المشرق والمغرب. وإنما قال المشرقين تغليبا، لكن هيهات هيهات، قد فات الأوان. وقوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أي أن هؤلاء الكفار لن ينفعهم ويغني عنهم يوم القيامة اجتماعهم في النار واشتراكهم في العذاب، فإن ذلك لن يخفف عنهم شيئا من العذاب، وإن كانوا قد يظنون أنه يسلي بعضهم بعضا، لكن لا ينفعهم ذلك، بل ألمهم مستمر وحسرتهم مستمرة، ولا يخفف عنهم كونهم مشتركين في العذاب. نعم. ثم قال الله تعالى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يقول الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: أفأنت تسمع الصم، أي الذين يصمون آذانهم عن سماع الحق ولا يقبلونه ولا يختارونه ولا يرغبون به، فالمراد الصمم المعنوي لا الحسي، فهم صم عن سماع الحق وإن كانوا يسمعون كلام الناس في أمور الدنيا. أو تهدي العمي، أي الذين لا يبصرون الحق والهدى وإنما يرون الباطل ويتبعونه، والمراد المعنى والمراد العمى المعنوي لا الحسي، فهم عمي عن رؤية الحق والهدى وإن كانوا يبصرون في أمور دنياهم. ومن كان في ضلال مبين، أي ضلال واضح بين لكل أحد، وهذا استفهام بمعنى النفي، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يسمع الصم ولا أن يهدي العمي، ومن كان في ضلال مبين فهذا كله إلى الله تعالى وحده، فهو سبحانه الذي يفتح قلوب من يشاء إلى قبول الحق واختياره والرضا به بفضله ورحمته، وهو الذي يضل من يشاء بعدله وحكمته. ثم سل الله تعالى نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام مما يصيبه من أذى قومه وصدودهم وإعراضهم عنه واستمرارهم على كفرهم وتكذيبهم، فقال تعالى: فإما نذهبن بك، أي إن توفيناك يا محمد. ثم سل الله تعالى نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام مما يصيبه من أذى قومه وصدودهم وإعراضهم عنه واستمرارهم على كفرهم وتكذيبهم، فقال تعالى: فإما نذهبن بك، أي إن توفيناك يا محمد بالموت قبل أن يأتي الكفار ما وعدهم الله من العذاب، فإنا منهم منتقمون، أي سننتقم منهم في الآخرة، وسوف يأتيهم ما وعدهم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في الآخرة من عذاب القبر وعذاب النار. أو نرينك الذي وعدناهم، أي أو يريك الله في حياتك ما وعدهم الله به، بأن تعجل لهم العقوبة في الدنيا وتقر عينك بذلك، فإنا عليهم مقتدرون، أي فالله تعالى قادر على ذلك، وهذا فيه وعيد شديد للكفار، وأنهم بين أمرين: إما أن يأتيهم ما وعدهم الله في الآخرة، وإما أن يعجل لهم في الدنيا العقوبات، وأيهما وقع اختلف في ذلك، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل وقوع الانتقام من المشركين، وقيل إن الله لم يقبض نبيه صلى الله عليه وسلم حتى أراه ما وعدهم به، وذلك ما حصل في غزوة بدر من قتل صناديد قريش، وكذلك ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من نصر وتأييد بفتح مكة وصارت بلد إسلام، وكذلك تسليطه على يهود المدينة من بني قينقاع وبني قريظة وبني النضير، فكلهم سلط الله عليهم رسوله وأقر الله عينه، فأتاهم وألحق بهم ما وعدهم الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وكلا القولين له وجه. وقوله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك، أي تمسك بهذا القرآن والزمه وخذ به، وذلك بالعمل به والتحاكم إليه وتصديق أخباره وتنفيذ أحكامه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وقوله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك، أي تمسك بهذا القرآن والزمه وخذ به، وذلك بالعمل به والتحاكم إليه وتصديق أخباره وتنفيذ أحكامه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر لأمته. إنك على صراط مستقيم، أي ما جاءك في القرآن هو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم في الدنيا، والذي أي ما جاءك في القرآن هو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم في الدنيا، والذي يوصل من عمل به إلى تجاوز الصراط المنصوب على جهنم في الآخرة والعبور عليه بدون أذى إلى الجنة. أحسن الله عليكم. أي ما جاءك في القرآن هو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم في الدنيا، والذي يوصل من عمل به إلى تجاوز الصراط المنصوب على جهنم في الآخرة والعبور عليه بدون أذى إلى الجنة. وإنه لذكر لك ولقومك، أي إن هذا القرآن شرف لك يا محمد وشرف لقومك من العرب، لأنه نزل بلسانهم ولغتهم فهم أفهم الناس له، فينبغي عليهم أن يشكروا الله عز وجل وأن يكونوا أقوم الناس بهذا القرآن. قوله وإنه لذكر لك ولقومك. سلام منصور سجل عشان تقرأ. نعم. وإنه لذكر لك ولقومك، أي إن هذا القرآن شرف لك يا محمد وشرف لقومك من العرب، لأنه نزل بلسانهم ولغتهم فهم أفهم الناس له، فينبغي عليهم أن يشكروا الله عز وجل وأن يكونوا أقوم الناس بهذا القرآن، مقيمين له بحروفه وحدوده مستجيبين له. ولهذا قال تعالى وسوف تسألون، أي تسألون عن هذا الخير الذي أنتم أولى الناس به، وتسألون عن العمل بهذا القرآن وعن إقامتكم لهذا الدين. وقيل معنى قوله وإنه لذكر لك ولقومك، أي إن هذا القرآن لتذكرة لك ولقومك، وهم أيضا تذكرة لغيرهم، وهو أيضا تذكرة لغيرهم، فتخصيصهم لا ينفي غيرهم. وقوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، أي أن كل الرسل الذين أرسلهم الله قبل النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بعثوا بالدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له والنهي عن الشرك، فهذه دعوة جميع الرسل، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. ثم قال الله تعالى شوف هذا قوله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، قوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي لولا أن يجتمع الناس على الكفر ويكونوا أمة واحدة عليه

قال البغوي رحمه الله يعنون وقالوا لولا نزل هذا القرآن وعلى رجل من القريتين عظيم، يعنون الوليد بن المغيرة بن المغيرة من مكة وعروة بن مسعود الثقفي بالطائف قاله قتادة. وقال مجاهد عتبة بن ربيعة من مكة وابن عبد ياليل من الثقفي من الطائف. وقيل الوليد بن المغيرة من مكة ومن الطائف حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي، ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال الله تعالى هم يقسمون رحمة ربك، يعني النبوة. قال مقاتل يقول بأيديهم مفاتيح الرسالة فيضعونها حيث شاءوا، ثم قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فجعلنا هذا غنيا وهذا فقيرا وهذا ملكا وهذا مملوكا، فكما فضلنا بعضهم على بعض في الرزق كما شئنا، كذلك اصطفينا بالرسالة من شئنا. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات بالغنى والمال، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ليستخدم بعضهم بعضا، فيسخر الأغنياء بأموالهم الأجراء الفقراء بالعمل، فيكون بعضهم لبعض سبب المعاش، هذا بماله وهذا بأعماله، فيلتئم قوام أمر العالم. وقال قتادة والضحاك يملك بعضهم بمالهم بعضا بالعبودية والملك. ورحمة ربك يعني الجنة خير للمؤمنين مما يجمعون مما يجمع الكفار من الأموال. هذا ولولا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي لولا أن يصيروا كلهم كفارا فيجتمعون على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. قرأ ابن كثير وأبو جعفر وأبو عمرو سقفا بفتح السين وسكون القاف على الواحد ومعناه الجمع، كقوله تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم. وقرأ الباقون بضم السين والقاف على الجمع وهي جمع سقف، مثل رهن ورهن. قال أبو عبيدة ولا ثالث لهما. ما هي السقف؟ وقرأ الباقون بضم السين والقاف على الجمع وهي جمع سقف، مثل رهن ورهن. قال أبو عبيدة ولا ثالث لهما، يعني ما فيها في الكلمتين سقف وسقف ورهن ورهن. وقيل هو جمع سقيف، وقيل جمع سقوف جمع الجمع. ومعارج مصاعد ودرجا من فضة، عليها يظهرون يعلون ويرتقون، يقال ظهرت على السطح إذا علوته. ولبيوتهم أبوابا من فضة وسررا، أي وجعلنا لهم سررا من فضة عليها يتكئون. وزخرفا، أي وجعلنا مع ذلك لهم زخرفا وهو الذهب، نظيره أو يكون لك بيت من زخرف. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، قرأ حمزة وعاصم لما بالتشديد على معنى وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا، فكان لما بمعنى إلا، وخففه الآخرون على معنى وكل ذلك متاع الحياة الدنيا، فيكون إن للابتداء وما صلة، يريد إن هذا كله متاع الحياة الدنيا يزول ويذهب. والآخرة عند ربك للمتقين خاصة، يعني الجنة. ثم أورد أحاديث بعده من يشوف سلام على من يشوف. قوله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن، أي يعرض عن ذكر الرحمن فلم يخف عقابه ولم يرج ثوابه. يقال عشوت إلى النار أعشو عشوى إذا قصدتها مهتديا بها، وعشوت عنها أعرضت عنها، كما يقول عدلت إلى فلان وعدلت عنه وملت إليه وملت عنه. قوله ومن يعش، قوله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن، أي يعرض عن ذكر الرحمن فلم يخف عقابه ولم يرج ثوابه. يقال عشوت إلى النار أعشو عشوى إذا قصدتها مهتديا بها، وعشوت عنها أعرضت عنها، كما يقول عدلت إلى فلان وعدلت عنه. يعني استمر في الشيء وضده. إيش يقول؟ قوله عشوى ومن يعشو إيش؟ قوله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن أي يعرض عن ذكر الرحمن فلم يخف عقابه ولم يرج ثوابه. يقال عشوت إلى النار، أعشو عشوى إذا قصدتها مهتديا بها، وعشوت عنها أعرضت عنها، كما يقول: عدلت إلى فلان وعدلت عنه، وملت إليه وملت عنه، يعني تصرف الشيء وضده. نعم. قال القرظي: يولي ظهره عن ذكر الرحمن وهو القرآن. قال أبو عبيدة والأخفش: يظلم بصرف بصره عنه. قال الخليل بن أحمد: أصل العشو النظر ببصر ضعيف. وقرأ ابن عباس: ومن يعشى بفتح الشين أي يعمى، يقال عشى يعشى عشا إذا عمي فهو أعشى، وامرأة عشواء. نقيض له شيطانا. قرأ يعقوب: يقيض بالياء والباقون بالنون. نسبب له شيطانا ونضمه إليه ونسلطه عليه، فهو له قرين لا يفارقه، يزين له العمى ويخيل إليه أنه على الهدى. وإنهم، يعني الشياطين، ليصدونهم عن السبيل، أي ليمنعونهم عن الهدى. وجمع الكناية لأن قوله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، في مذهب جمع، وإن كان اللفظ على الواحد. ويحسبون أنهم مهتدون، ويحسب كفار بني آدم أنهم على الهدى. تفسير: أهم يقسمون رحمة ربك؟ هذا التفسير: أهم يقسمون رحمة ربك؟ أهم يقسمون رحمة ربك استفهام بمعنى النفي، والمعنى أن الأمر ليس مردودا إليهم، فالله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، أي أعلم حيث يجعل رسالاته، كما قال تعالى: وربك يخلق ما. ما في المراد بالرحمة النبوة؟ نعم. ما في؟ ما في. المراد بالرحمة الرسالة. نعم. هم يقسمون رحمة ربك استفهام بمعنى النفي، والمعنى أن الأمر ليس مردودا إليهم، فالله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالاته. والمراد قبل والمعنى تضاف أين؟ نعم، بعد. والمعنى لا، قبل والمعنى استفهام بمعنى النفي. والمراد بالرحمة النبوة. قوله تعالى: هم يقسمون رحمة ربك استفهام بمعنى النفي، والمراد بالرحمة النبوة والرسالة. بعده: والمعنى أن الأمر ليس مردودا إليهم، فالله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالاته، كما قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ثم بين الله تعالى أنه قسم بين العباد معايشهم وفاوت بينهم في ذلك، فقال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، أي جعلهم متفاوتين في أرزاقهم وأموالهم وفي عقولهم وأفهامهم وفي أعمالهم وقدراتهم وفي غير ذلك من التفاوت. ثم بين الله الحكمة من هذا التفاوت فقال تعالى: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي ليسخر بعضهم لبعض. ليتخذ بعضكم، الآية بعضكم، ها؟ ليتخذ بعضهم بعضا. لا، ولولا يكون ثم واحد جعلنا هذا، ولولا إيش الآية؟ ولولا نزل. لا، بعده. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض. رجل ليتخذ بعضهم بعضا. بعضهم بالهاء، ما بالكاف. نعم. وقوله أحسن الله إليكم، وقوله ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. بعضهم نعم بعضهم بعضا سخرية، أي ليسخر بعضهم لبعض ويخدم بعضهم بعضا لاحتياج بعضهم إلى بعض وقيام مصلحة كل أحد بغيره، ولو كان على وتيرة واحدة بأن كان الناس كلهم تجارا أو كلهم عمالا أو كلهم أغنياء أو كلهم فقراء ما انتظمت أحوالهم وحياتهم ولا استقامت مصالحهم وأعمالهم، ولكن الله فاوت بينهم. وقوله تعالى ورحمة ربك خير مما يجمعون، أي خير مما يجمعونه في أيديهم من متاع الدنيا، ولا شك أن رحمة الله خير لهم من ذلك، لأن ما في أيديهم متاع زائل ورحمة الله باقية. نعم أرجع ولقد السلام والسلام، يعني الناس يخدم بعضهم بعضا المصالح والأعمال، وإن قول الشاعر الناس للناس من بدو وحضرة بعض لبعض وإلا يشعروا خدموا، الناس للناس من بدو وحضرة بعض لبعض وإلا يشعروا خدموا. نعم ولقد السلام والسلام. قال الله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. في هذه الآيات الكريمة يقص الله تعالى علينا قصة موسى عليه الصلاة والسلام حين أرسله الله إلى فرعون وملئه وما جرى له معهم، فيقول تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أي بآياتنا البينات الواضحات التي تدل على صدقه وأنه رسول من عند الله حقا، إلى فرعون وملئه أي أشراف قومه كقارون وهامان وغيرهما، فهؤلاء هم الكبراء والرؤساء من قومه والباقي تبع لهم، فقال لهم موسى فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام إني رسول رب العالمين، أي أرسله الله تعالى إليهم ليدعوهم إلى توحيد الله وعبادته وإخلاص الدين له وترك بني إسرائيل يعبدون الله وعدم استعبادهم وإذلالهم، وبين لهم الآيات الدالة على صدقه فاتضح لهم الحق ووضح لهم السبيل، ولكنهم لجوا في طغيانهم وعتوهم ولم يعبأوا بموسى ولم يعتبروا بهذه الآيات، ولهذا قال تعالى فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، أي سخرية واستهزاء بها. وهذه الآيات التي أرسلها الله موسى بها كما بين الله تعالى في سورة الإسراء في قوله ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وأعظمها وأكبرها العصا واليد، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، أي أن الله تعالى نوع لهم الآيات والحجج والدلائل والبراهين وأعطاهم الآية بعد الآية، وكل آية أكبر من أختها. ومع ذلك لم يرتدع فرعون وقومه، ولم ينزجروا، ولم يقبلوا هدى الله، بل استمروا في طغيانهم. وكفرهم وعتوهم، وأخذناهم بالعذاب، أي أذاقهم الله شيئا من العذاب، لعلهم يرجعون، أي لعلهم يتوبون وينزجرون. فإذا ما مسهم العذاب طلبوا من موسى أن يدعو الله أن يكشف عنهم ما نزل بهم من العذاب. فإذا مسهم أو فلما مسهم، عندي فإذا ما مسهم العذاب لعلهم يرجعون، أي لعلهم يتوبون وينزجرون. فإذا ما مسهم العذاب طلبوا من موسى أن يدعو الله. طلبوا من موسى أن يدعو الله أن يكشف عنهم ما نزل بهم من العذاب. ولهذا قال تعالى: وقالوا يا أيها الساحر، أي يخاطبون موسى بقولهم له يا أيها الساحر، أي يا أيها العالم. بدأ فإذا فلما مسهم شيء من الآية، فلما مسهم شيء من العذاب، فلما مسهم شيء من العذاب طلبوا من موسى. نعم. فإذا ما مسهم بدأ فلما مسهم. نعم. فلما مسهم شيء من العذاب طلبوا من موسى أن يدعو الله أن يكشف عنهم ما نزل بهم من العذاب. ولهذا قال تعالى: وقالوا يا أيها الساحر، أي يخاطبون موسى بقولهم له يا أيها الساحر، أي يا أيها العالم. وهذا منهم على وجه المدح والثناء لموسى، لأن السحرة في زمانهم هم العلماء والأشراف والمعظمون، وليس مرادهم أن يتنقصوا منه، لأن الحالة حالة تضرع ورجاء، لا حالة تنقص واستهزاء. فهم وليس المراد أن يتنقصوه كذا أو يتنقصوا به، وليس مرادهم أن يتنقصوا منه. طيب. نعم كمل. لأن الحالة حال تضرع ورجاء، لا حال تنقص واستهزاء. فهم يخاطبون موسى بالصفات المحمودة عندهم، ويقولون له: ادع لنا ربك، أي اسأله أن يكشف عنا ما مسنا من العذاب، بما عهد عندك، أي بما لك من المكانة والمنزلة عنده، إننا لمهتدون. فوعدوه بأنهم سيهتدون إذا كشف عنهم العذاب. وفي سورة الأعراف قالوا: ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فوعدوه بأنه إن كشف عنهم الرجز آمنوا به، وتركوا بني إسرائيل يتبعونه ولا يذلونهم ويستعبدونهم. فلما كشفنا عنهم العذاب، أي لما دعا موسى ربه أن يكشف عنهم العذاب وكشفه الله عنهم، إذا هم ينكثون، أي للعهد والوعد الذي أخذوه على أنفسهم في قولهم: لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ورجعوا إلى غيهم وعنادهم وطغيانهم وكفرهم. ثم بين الله تعالى خطبة فرعون التي خطبها في قومه ليضللهم، فقال تعالى: ونادى فرعون. ونادى فرعون في قومه، أي على وجه الفخر والخيلاء والتكبر، قال: يا قوم أليس لي ملك مصر، أي ملك بلاد مصر البلاد العظيمة، وهذه الأنهار تجري من تحتي، وهذا يدل على مكانتي وتمكني، أفلا تبصرون. وهذا يدل على مكانتي وتمكني. نعم. أفلا تبصرون، أي أفلا تشاهدون هذا الملك الواسع وتعتبرون به. ثم قارن بينه وبين موسى فقال: أم أنا خير، أي بل أنا خير من هذا الذي هو مهين، أي حقير. يقصد بأن موسى عليه السلام ليس عنده شيء من مال أو جاه أو سلطان أو جند، ولا يكاد يبين، أي لا يكاد يفصح في قوله، أو لا يكاد يعيب عما في نفسه بسبب اللثغة التي في لسانه. فوصف عدو الله فوصف عدو الله فرعون موسى بهذا الوصف، وزعم بأنه خير منه، وكذب في ذلك. فإن موسى نبي الله وكليمه وأحد أولي العزم الخمسة، والأنبياء هم أولياء الله وأصفياؤه وأحباؤه. أما فرعون فهو عدو الله. ثم اقترح فرعون بأن يأتي موسى بآية واضحة تدل على صدقه، فقال: فلولا ألقي عليه أسفرة من ذهب، أي حتى تكون دليلا وبرهانا على صدقه، أو جاء معه الملائكة مقترنين، أي يحفونه ويصدقونه. فزعم أن آيتي العصا واليد ليست من الآيات الواضحة الظاهرة، واقترح آية أخرى، فاستخف قومه فأطاعوه، أي فاستخف فرعون قومه فأطاعوه، أي فاستخف فرعون قومه فأطاعوه لجهلهم وغباوتهم وإثارهم العاجلة على الآخرة، ففسقوا بذلك فسوق الكفر. ولهذا قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه، أي فاستخف فرعون قومه فأطاعوه لجهلهم وغباوتهم وإثارهم العاجلة على الآخرة، ففسقوا بذلك فسوق الكفر. ولهذا قال تعالى: إنهم كانوا قوما فاسقين، أي خارجين عن طاعة الله. فلما آسفونا، أي أغضبونا لكفرهم وتكذيبهم وارتكابهم لمحارم الله، انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فذهبت أجسادهم إلى الغرق، وأرواحهم إلى النار والحرق، فصاروا عبرة وعظة. ولهذا قال تعالى: فجعلناهم سلفا، أي مقدما يتقدمون من يأتي بعدهم من العتاة والعصاة والكفرة ممن سلك سبيلهم، فيهلكهم الله كما أهلكهم. ومثلا للآخرين، أي عبرة للمعتبرين الذين يأتون بعدهم. كان القرص فيها الآيات، وقد أصنع موسى بآية قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، لما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه منتقم له من عدوه، وأقام الحجة باستشهاد الأنبياء واتفاق الكل على التوحيد، أكد ذلك بقصة موسى وفرعون، وما كان من فرعون من التكذيب وما نزل به. لما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه منتقم له من عدوه، وأقام الحجة باستشهاد الأنبياء واتفاق الكل على التوحيد، أكد ذلك بقصة موسى وفرعون، وما كان من فرعون من التكذيب وما نزل به وبقومه من الإغراق والتكذيب. هذا المناسبة مناسبة جيدة بين القصة وبين لما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه منتقم له من عدوه، وأقام الحجة باستشهاد الأنبياء واتفاق الكل على التوحيد، أكد ذلك بقصة موسى وفرعون، وما كان من فرعون من التكذيب وما نزل به وبقومه من الإغراق والتكذيب، أي أرسلنا موسى بالمعجزات. قال القرطبي رحمه الله: لما تنقل الصفر هذه قبل ويقول السلام مسابي آياتنا، مناسبة في القصة تكتب. نعم أكمل أحسن الله. نعم. أي أرسلنا موسى بالمعجزات، وهي التسع الآيات، فكذب فجعلت العاقبة الجميلة له. فكذلك أنت، ومعنى يضحكون استهزاء وسخرية، يوهمون أتباعهم أن تلك الآيات سحر وتخيل وأنهم قادرون عليها. بعده وقوله وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، أي كانت آيات موسى من كبار الآيات وكانت كل واحدة أعظم مما قبلها. وقيل إلا هي أكبر من أختها لأن الأولى تقتضي علما والثانية تقتضي علما، فتضم الثانية إلى الأولى فيزداد الوضوح. وقيل إلا هي أكبر قبل. وقوله وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، أي كانت آيات موسى من كبار الآيات وكانت كل واحدة أعظم مما قبلها. وقيل إلا هي أكبر من أختها لأن الأولى تقتضي علما والثانية تقتضي علما، فتضم الثانية إلى الأولى فيزداد الوضوح. ومعنى الأخوة المشاكلة والمناسبة، كما يقال هذه صاحبة هذه، أيهما قريبتان في المعنى. وأخذناهم بالعذاب، أي على تكذيبهم بتلك الآيات، وهو كقوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، والطوفان والجراد والقمل والضفادع، وكانت هذه الآيات الأخيرة عذابا لهم وآيات لموسى لعلهم يرجعون من كفرهم. وقالوا يا أيها الساحر، لما عاينوا العذاب قالوا يا أيها الساحر، نادوه بما كانوا ينادونه به من قبل ذلك على حسب عادتهم. وقيل كانوا يسمون العلماء سحرة فنادوه بذلك على سبيل التعظيم. قال ابن عباس يا أيها الساحر يا أيها العالم، وكان الساحر فيهم عظيما يوقرونه، ولم يكن السحر صفة ذم. وقيل يا أيها الذي غلبنا بسحره، يقال ساحرته فسحرته، أي غلبته بالسحر، كقول العرب خاصمته فخصمته، أي غلبته بالخصومة، وفاضلته ففضلته ونحوها. ويحتمل أن يكون أرادوا به الساحر على الحقيقة على معنى الاستفهام. أدعو لنا ربك بما عهد عندك، أي بما أخبرنا عن عهده إليك، إن آمنا كشف عنا فسله يكشف عنا. إننا لمهتدون، أي فيما يستقبل. فلما كشفنا عنهم العذاب، أي فدعا فكشفنا. إذا هم ينكثون، أي ينقضون العهد الذي جعلوه على أنفسهم فلم يؤمنوا. وقيل قولهم إننا لمهتدون إخبار منهم عن أنفسهم بالإيمان، فلما كشف عنهم العذاب ارتدوا. قوله تعالى ونادى فرعون في قومه، قيل لما رأى تلك الآيات خاف ميل القوم إليه فجمع قومه فقال، فنادى بمعنى قال، قاله أبو مالك. فيجوز أن يكون عنده عظماء القبط فرفع صوته بذلك فيما بينهم، ثم ينشر عنه في جموع القبط وكأنه نودي به بينهم. وقيل إنه أمر من ينادي في قومه، قاله ابن جريج. قال يا قوم أليس لي ملك مصر، أي لا ينازعني فيه أحد. قيل إنه ملك منها 40 فرسخا في مثلها، حكاه النقاش. وقيل أراد بالملك هنا الإسكندرية. وهذه الأنهار تجري من تحتي، يعني أنهار النيل، ومعظمها أربعة: نهر الملك ونهر طولون ونهر دمياط ونهر تنيس. قال قتادة كانت جنانا وأنهارا تجري من تحت قصوره، وقيل من تحت سريره، وقيل من تحتي أي تصرفي نافذ فيها من غير صانع. وقيل كان إذا أمسك عنانه أمسك النيل عن الجري. قال القشيري ويجوز ظهور خوارق العادة على صلى الله عليه وسلم. أفلا تبصرون عظمتي وقوتي وضعف موسى. وقيل قدرتي على نفقتكم وعجز موسى. ولا يكاد يبين، يعني ما كان في لسانه من العقدة على ما تقدم في طه. ثم فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. قوله تعالى فلولا، أي هلا ألقي عليه أسورة من ذهب، إنما قال ذلك لأنه كان عادة الوقت وزي أهل الشرف. أو جاء معه الملائكة مقترنين، أي متتابعين، في قول قتادة قال مجاهد يمشون معه. قوله تعالى فاستخف قومه، قال ابن الأعرابي المعنى فاستجهل قومه فأطاعوه لخفة أحلامهم وقلة عقولهم. إنهم كانوا قوما فاسقين، إنهم كانوا قوما فاسقين أي خارجين عن طاعة الله. فالمراد بالفسق الكفران. فلما نعم قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، روى الضحاك عن ابن عباس أي غاضونا وأغضبونا، وروى عنه أي علي أي أغضبونا أي غاضونا وأغضبونا، وروى عنه علي بن أبي طلحة أي أسخطونا. نعم. قال الماوردي ومعناهما مختلف. انتقمنا منهم. أحسن الله إليكم. فلما آسفونا انتقمنا منهم وقيل آسفونا أي أغضبوا رسلنا وأولياءنا المؤمنين نحو السحرة وبني إسرائيل، وهو كقوله تعالى يؤذون الله ويحاربون الله أي أولياءه ورسله. انتقمنا منهم. ما ذكر أحسن عليكم. فجعلناهم قوله تعالى فجعلناهم سلفا أي جعلنا قوم فرعون سلفا. قال أبو مجلز سلفا لمن عمل عملهم ومثلا لمن لم يعمل عملهم. قال من؟ قال أبو مجلز سلفا لمن عمل عملهم ومثلا لمن لم يعمل عملهم. وقال مجاهد سلفا إخبارا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ومثلا أي عبرة لهم. وعنه أيضا سلفا لكفار قومك يتقدمونهم إلى النار، قال قتاده سلفا إلى النار ومثلا عظة لمن يأتي بعدهم. والسلف المتقدم يقال سلف يسلف سلفا مثل طلب يطلب طلبا أي تقدم ومضى، وسلف له عمل صالح أي تقدم، والقوم السلاف المتقدمون. طيب تنقل يعني الفصلين ذكر المناسبة بين المناسبة ذكر القرطبي لما ولقد أرسلنا موسى بآياته قبلها تنقل تنقل كلام القرطبي مناسبة بين الآيات ربط الآيات في قراءة. نعم بعده أحسن الله إليكم. بس بعدها ولما ضرب ابن مريم بارك يقف على هذا شوية قبلها فجعلناهم سلفا تفسير فجعلناهم سلفا من الآخرين فجعلناهم سلفا أي مقدما يتقدمون من يأتي بعدهم من العتاة والعصاة والكفرة ممن سلك سبيلهم فيهلكهم الله كما أهلكهم، ومثلا للآخرين أي عبرة للمعتبرين الذين يأتون بعدهم. نعم هذا صحيح. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أي حتى تكون دليلا وبرهانا على صدقه، أو جاء معه الملائكة مقترنين أي يحفونه ويصدقونه، فزعم أن آية العصا واليد ليست من الآيات الواضحة الظاهرة، واقترح آية أخرى فاستخف قومه فأطاعوه أي فاستخف فرعون قومه فأطاعوه لجهلهم وغباوتهم وإيثارهم العاجلة على الآخرة، ففسقوا بذلك فسوق الكفر. ولهذا قال تعالى إنهم كانوا قوما فاسقين أي خارجين عن طاعة الله. فلما آسفونا أي أغضبونا لكفرهم وتكذيبهم وارتكابهم لمحارم الله انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فذهبت أجسادهم إلى الغرق. طبعا آيات التسع ما عدت هنا ما عدها القرطبي. قال سبق في سورة طه أو في سورة الإسراء ولقد جاءهم السائر من بينات. طيب نشوف أن يكون غف على ولم أضلوا لنا مثلا عد الآيات شوفها إن شاء الله شوفها في الدرس القادم. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وعده ورزق الله جميع العلم ونفقه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.